فتاة حجت حجة الفريضة وكانت ساترة جسمها بالكامل عن الرجال الأجانب، شعرها ووجهها وسائر بدنها ما عدا كفيها فقد بقيتا دون أن تغطيهما جهلا منها لذلك، فما الحكم في ذلك؟ أجيبونا مأذورين. ليس عليها حرج، الحمد لله، لجهلها، والمستقبل إن شاء الله تغطيهما بقفازين أو بغيرهما. نعم، لكن في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا النقاب والبرقع نحوه، ولكن تغطي وجهها في الإحرام بغير ذلك كالخمار والجلباب ونحو ذلك، وهكذا تغطي يديها بالجلباب أو بالخمار أو بالعباءة وغير ذلك. في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، لأن رسولها عليه الصلاة والسلام.